بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 68 في سلسلة أحب لغتي، سنفردها لشيء مهم جدا جدا جدا في حكاية الميزان الصرفي، وزن انتصر وانكسر. قالوا إن انتصر الألف والته بالأحمر وأصلها نصر، تبقى على وزن إف تعالى، وإن كسر الألف والنون بالأحمر والأصل كسر بالأزرق، يبقى على وزن إن فعل. خد بالك، انتصر افتعل، وإن كسر إن فعل. المحاضرة دي بالتحديد بتتكلم عن وزن افتعل ليه؟ بيقولوا إن لو عندك فعل صفى صاد فيه ألف، المضارع يصفو، صفى يصفو من الصفو، يبقى الالف ديت اصلها واو زي دعا يدعو. فالفعل صفى الفه والعين واللام، صفى خد بالك ادي صافى، الفه اللي هي في الميزان بتساوي الصاد، والعين اللي في الميزان بتساوي الفه، واللام اللي في الميزان بتساوي الواو، الواو مش الالف، او هتقول بتساوي الالف اللي اصلها واو. يعني دايما لما نيجي نوزن وتكون في ألف في أصل الكلمة، في أصل الكلمة مش ألف زايدة، لا، لو كان في ألف في أصل الكلمة تنزلها في الميزان ألف وتقول أصلها واو، أو تنزلها في الميزان ألف تقول أصلها ياء. يعني قال العين بتاعة الكلمة اللي هي الألف، يبقى العين بتساوي ألف أصلها واو، لأن يقول من القول باع. العين اللي هو الحرف الوسط اللي هو فاعل، الحرف الوسط اللي في الوزن اللي هو يساوي الالف اصلها ياء، تكتب الف اصلها ياء، لان من البيع ومن يبيع. برضو دعاء، اللام اللي هي الحرف الاخراني الف اصلها واو، رمى الالف اللي هي اللينه ديت اصلها ياء، لان يرمي من رمي. وكنا خدنا في قواعد الاملاء زمان ان لو الكلمه ثلاثيه الفعل ثلاثي واخره الف، الف مكتوبه كده يبقى اصلها واو، الف مكتوبه ياء اللي هي الالف لينه يبقى اصلها ياء. الكلام ده بيفيدني جدا في وزن الكلمات. نرجع للفعل صفا، انا عاوز احط صفا اللي هي فاعلا ديت، عاوز احطها في وزن افتعلا اللي هو بتاع انتصر، يبقى هنشيل النون بتاعه انتصر ونحط الصاد، انتصر، الصاد بتاعه انتصر هنحط الفه بتاعه صفا، صفا، والره بتاعه انتصر هنحط الايه الالف، تبقى اصطفى، الف صاد ت فيه ألف لفوق كده. وقالوا إن الكلمة لما تطول عن ثلاث حروف وفيها ألف في الآخر، الألف يتكتب إيه؟ سواء كان بقى الألف ده أصله واو أصله ياء، هتتكتب إيه؟ الكلمة لما تطول الألف في الآخر تتكتب إيه؟ دي قاعدة في الإملاء اللي هو ألف لينة. تبقى لو حطيت صفا في وزن افتعل تبقى اصطفى، الألف حمراء والته حمراء زي انتصر بالظبط، والصاد والفه واليه الاخرانيه دهيت بالازرق. طب في حاجه اسمها اصطفى؟ قالوا ان الصاد حرف تفخيم مفخم، فيجي انا بقول اصطفى والتاء مرقق تاء اصطا، فالحرف المفخم يخلي الته المرققه دي مفخمه. لو انا فخمت الت تبقى ط، ت ط، تبقى اصطفى، الف صاد ط ف الف لينه او ياء، اصطفى. الخطوره في الموضوع ايه دوت ايه؟ انك لما تيجي توزن اصطفى هتوزنه افتعل، يعني الط اللي انت كاتبها ديت هتنزل في الميزان الصرفي ت. ازاي نزلها ت؟ انت بتقول لي نزل حروف الزياده زي ما هي، بس هنا حرف الزايد الطاء هينزل ت، لان انت عارف الخلفيه اللي بتقول ان وزن افتعل له سبيشال كيس، حاله خاصه خالص، ان لو جت الحرف الثاني مفخم هيضطر يفخم الت بتاعه افتعل تبقى اصطفى. الكلام ده مهم جدا. اصطفى وزنها افتعل. الطه دي اصلها تاء. لو خدنا مثال نفس المثال، الفعل زاد، زاد يزيد من الزيادة، يبقى اصله زايد، زاد على وزن فعل. العين في الميزان الصرفي اصلها الف، والالف ديت اصلها ياء، يبقى زايد حطها على وزن افتعل تبقى ازتاد. ركز معايا قوي، افتعل تبقى ازتاد. على فكرة زاد الحرف الاولاني اسمه زاي مش اسمه زين، ازتاد. فقالوا انت فاكر اصطفى، الصاد اثرت على الته خلتها طه، الته المرققة بقت طه. ازاي برضو ازاي ديت حرف ازاي اكيد هيأثر، فقالوا ان ازاي حرف مجهور. مجهور يعني في حرف مهموس، لو حطيت ايدك هنا مفيش اهتزاز في الاحبال الصوتية، وفي حرف مجهور خلي ايدك هنا هو تحس ان في اهتزاز في الاحبال الصوتية، حرف مهموس حرف مجهور. مجهور يعني فيه اهتزاز في الاحبال الصوتية، يبقى المجهور دوت اللي هو ازاي هيأثر في الته. طب الته ديت مهموسة ولا مجهورة؟ تعالى ننطق كده، انت ايدك هنا ما في اهتزاز في الاحبال الصوتية، ما فيه اهتزاز في الاحبال الصوتية وانت بتنطق الته. هحول الته لحرف مجهور. مجهور يعني فيه اهتزاز في الاحبال الصوتية زي ازاي بالظبط اللي قبليها. الته لما تتحول لحرف مجهور فيه اهتزاز هنا تتحول لدال، د د د، حتى نطق الته من نفس مخرج نطق الدال. بس هي الفكرة ان الته ما بتدي هنا اهتزاز في الاحبال الصوتية، والدال د د د د في هنا اهتزاز في الاحبال الصوتية، يبقى از تادا تتحول الى از دادا. والخطورة زي ما قلنا انك لما تيجي توزن الفعل ازدادا هتوزنه على وزن افتعلا، يعني الدال ده هيت هتنزل تاء في الميزان الصرفي. انا ما غيرتش حاجة، مش معنى ان الدال ما نزلتش زي ما هي في الميزان الصرفي ان الميزان الصرفي غلط، لا، الميزان الصرفي صح، بكتبه على الاصل بتاع التيبل او بتاع الجدول اللي انا حافظه للفعل الخماسي انتصر، فيبقى على وزن افتعل تبقى ازدادا على وزن افتعل، بالرغم من انك كاتب دال بعد ازاي حرف ازاي، ولكن الدال دي تنزل في الميزان الصرفي الى اصلها على وزن افتعل. الكلام ده كلام خطير وممتع وجميل جدا ومهم جدا في من يتطرقون الى وزن الكلمات وزنا صحيحا. اكيد باذن الله اذا عشنا وكان العمر المحاضره القادمه هتكون في البحث في المعاجم، ادام عرفنا اصول الكلمات وعرفنا الميزان الصرفي لازم هيدخلنا هذا في البحث في المعاجم، لان احنا قلنا ان النحو كله او اللغه كلها كل لا يتجزأ. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.